سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة الأمن والأمان والاطمئنان والسكينة، من ساحة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. تحيتنا هذه من ساحة مسجد سيدي أبي العلاء ببلاق أبو العلا بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية فجرا جديدا من بيت الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات. ومن بين هذه الجنبات، هذا هو الثلث الأخير من الليل حيث التجليات، فالمولى عز وجل ينادي عباده، وكما ورد في الحديث القدسي ينادي عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فالجنبات طيبة واللحظات مباركة، وعلى من يستمع أن يهب ناهضا مشمرا عن ساعد الجد، متوضئا داعيا خاشعا خاضعا راجيا المولى عز وجل. كل ما قد خلق آية سامقة باسم رب الفلق، قدرة ناطقة آيه صادقة، جل من قد خلق. الإذاعة المصرية تنقل لكم جلسة ذكر يومية في هذه الإذاعة الدينية، قرآن واستماع، عطر نوراني، ندعو الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا منه، وصلوات، ركعات، سجدات، دعوات، ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وألا يجعلنا من المحرومين منها. من دوحة القرآن قارئنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام يفتح مصحفه الآن على سورة طه في خشوع. ها هو الآن أراه بعيني قلبي، لأنه في حالة استعداد روحي لكي يتلو آيات من النور من سورة طه. ندعو الله تبارك وتعالى أن نتقاسم معه البركات، وألا يحرمنا ربنا من التجليات، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن خير تلاوة وخير استماع وخير استمتاع وخير قبول من المولى عز وجل. على سورة طه نفتح المصاحف، وتحديدا من الآية 55: ننصت خاشعين، لاستهلالة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الدكتور فرج الله شذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشناها لحظات من النور، عشنا الحدث كاملا، عشنا حوار موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، حوار موسى مع فرعون ومع السحرة. فكان قوله تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا نستمع بقلوبنا وأرواحنا قبل مسامعنا لفضيلة القارئ الدكتور فرج الله محمود الشاذلي. هذه التلاوة التي استمعتم لها تأتيكم عبر أثير الإذاعة المصرية من ساحة مسجد سيدي السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة. عجبا لسامع القرآن، حتى وهم يستمعون يذكرون رب العالمين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فما أطيبها، ما أعظمها، ما أجلها كلمة الله التي كانت تخرج طيعة رائعة ساطعة من قلوب استمعت فوعت فاستنارت بأنوار آيات الله رب العالمين. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، كلام الله تعالى لكليمه موسى تثبيتا له. لماذا؟ موسى عليه السلام أسلم قياده وفؤاده ومراده لله فزاده، زاده تثبيتا واطمئنانا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، حينما نسلم القياد والمراد والفؤاد لرب العباد تكون النجاة، يكون الصلاح، يكون الفلاح. فاللهم زدنا يا ربنا عليك توكلا، وزدنا يا ربنا منك تفضلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.